بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن القرآن نزل باللسان العربي وأن الإنسان عليه أن يزداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه، كلما ازداد كان خيرا له، كما عليه يتعلم وجوب الصلاة، يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. بمعنى أن ينبغي أن يتعلم الأعاجم لسان العرب، لا أن يعتمد على تحويل اللسان العربي إلى لسانهم كالترجمة إلا عند الضرورة في أول الأمر لكي يبلغوا الحق، كما ترجمت رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، إنما نقلت وترجمت ولم يكونوا يتكلمون العربية وإنما يقولون للترجمان، فعند الضرورة يبدأ بالترجمة. وفي رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ترجمت، لأن هذا المعنى قال البعض أنه لا يجوز أن تترجم معاني القرآن إلى غير العربية، وهذا ليس بصحيح، فالذي لا نشك فيه جواز ترجمة المعاني، ولا يوجد ما يسمى بترجمة الألفاظ أصلا، لأن هذه ليست ترجمة، لا يوجد من يترجم لفظا لفظا، هذا ليس بمترجم، الذي يترجم دائما يبين المعنى. ولذلك نقول الخلاف الذي كان في عصر قريب في هذه المسألة، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه ذكر هذا الأمر حين نقل عن والده الشيخ محمد شاكر قوله: هل يأمن أولئك الذين يشجعون انتشار الترجمة الإنجليزية بين الشعوب الإسلامية؟ في كتابه القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم اللغات العجمية يقول: هل يأمن أولئك الذين يشجعون انتشار اللغة الترجمة الإنجليزية بين الشعوب الإسلامية هنا وهناك أن يصبحوا بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين الإسلام الغربي والإسلام العربي، بين الإسلام العربي والإسلام الإنجليزي الإنجليزي، لا في الأمم والشعوب غير العربية وحدها، بل في الأمم العربية أنفسها، بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي حبا في التجدد والانتقال، وبغضا لكل قديم مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية. ثم قال: فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد والانتقال بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي أن يشهدوا آخر مصرع الجامعة الإسلامية، إذ يجدون في الجمهورية التركية قرآنا تركيا، وفي المستعمرات الإنجليزية قرآنا إنجليزيا، وفي مستعمرات الدول الأخرى قرآنا فرنسيا وآخر طليانيا أو أسبانيا أو هولنديا إلى آخر مقالة؟ يستنكر الترجمة مطلقا. نقول: الترجمة للضرورة عند بداية التبليغ، إذ قد ترجمت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم المتضمنة للآيات، لكن لا ينبغي أن يكتفي بذلك أهل اللغات الأجنبية، بل لا بد لهم أن يتعلموا العربية. وفي الحقيقة لا يمكن معرفة الراجح والمرجوح في أبواب التفسير وشرح الأحاديث والجمع بين الأدلة والاستنباط فضلا عما ذكر الشافعي رحمه الله من أمر العبادات إلا بتعلم اللغة العربية. لذلك نقول: المهم جدا لا أن نترجم العلوم العربية إلى اللغات الأجنبية، بل المهم أن نعلم غير العرب العربية، هذا الذي يحصل به أنواع الخير. يمكن أن نبلغهم في البداية، لكن لا شك أن فهمهم للدين لم يكون إلا بتعلم الفهم الكامل إلا بتعلمهم العربية. فينبغي على كل غير عربي أن يتعلم العربية لينتفع غاية الانتفاع. الواجب من ذلك ما يصح به إيمانه وعبادته وما هو واجب عليه في ذلك. قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. كلام غاية في الأهمية. بدأ بهذه القضية لأن المعرفة اللغة العربية أساس في أصول الفقه في الحقيقة، اللي هي طرق الاستدلال، لأنه لابد أن يعلم وجوه العربية. فالعرب تتكلم بأنواع من الكلام تريد به إرادات متعددة، فلو لم يكن يعلم ذلك لأخطأ الاستنباط، لن يتمكن من الاستنباط من الآيات والأحاديث إلا من هو عالم بلغة العرب. إنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، كما ذكرنا ده مجمع عليه في التراكيب، والإمام الشافعي الذي يريده لا نزاع فيه، أعني أن التراكيب والجمل لا يوجد فيها في القرآن ولا في السنة تراكيب أعجمية، خلاف اللي ذكرناه المرة فاتت في وجود بعض ألفاظ والراجح فيها وقوع التوافق، سواء كانت أصلا من اللسان العربي أو من اللسان الأعجمي ودخلت في اللغة الأخرى، لكن عند نزول القرآن صارت وكانت هي من ضمن لسان العرب أيا ما كان أصلها. يقول: لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جاهل ساعة لسان العرب. الجاهل بلسان العرب لن يعلم توضيح جمل علم الكتاب. إذا كان جاهلا بساعة لسان العرب، إذا جهل ساعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، إن في معاني مجتمعة ومعاني أحيانا تبقى مشتركة، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. يبقى الشبهات هتيجي لمين؟ هتيجي لجاهل لسان العرب. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفع نفسه. التنبيه ده هو إدراك زيادة خير، تنبيه أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة، يقوله الشافعي نصيحة للمسلمين وليدرك من أراد الخير بنفسه نافلة الخير زيادة الخير. لن يترك زيادة الخير إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، ضيع حظه من اللغة العربية. يوم ما تجعل أحدا يستغني عن اللغة العربية فقد ضيع حظه حين ترك تعلمها. يقول: وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، يعني يقول أنا أنصح المسلمين وأوضح لهم الحق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. يبقى هنعرف أن لابد في العلم في أصول الفقه التي يمهد لها الشافعي من العلم بالكتاب والعلم بالسنة وأنواع البيان فيهما، ولابد من العلم بالإجماع الذي ذكره الشافعي وصل الكلام، ولابد من العلم بالإجتهاد الذي هو القياس، وفي كل ذلك لابد من العلم باللغة العربية وجوه البيان فيها، لأنه بدون اللغة العربية لن يتمكن من الفهم. ثم قال: أخبرنا قال وطاعة الله جامعة الخير. أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. دائما يريد الشافعي رحمه الله أن ينور كتابه بذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد إلى ذلك سبيلا، فذكر هذا الحديث أنه من الواجب النصيحة للمسلمين، إنما قال بهذا القول بالتنبيه على نزول القرآن بلسان العرب نصيحة للمسلمين امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك طاعة لله. شوف القضية دي عظيمة الأهمية في تحقيق الإخلاص، إن كل واحد يرد دائما الأمور إلى ما يعني مصادرها الأولى بتعمل كده ليه؟ لماذا يتكلم هذا الكلام؟ ليكون مطيعا لله عز وجل، وهو بيكتب كتابه مستحضر أن طاعة الله في طاعة رسوله، وطاعة الرسول في النصح للمسلمين، والنصح للمسلمين اقتضى أن يقول لهم أن القرآن نزل باللغة العربية قياما بالحق لهم، عشان يظل نيته خالصة لوجه الله في كل ما يقول. قال: أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا الحديث كلا الحديثين متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم، بس طبعا إسناد الشافعي إسناد أعلى لأنه إسناد ثلاثي. قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص. ده بيبدأ في بيان قضية العموم والخصوص، وهو العنوان الآتي بالتفصيل في باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخاص. قضية العام والخاص من أهم القضايا المتعلقة بالاستدلال، هي مبحث لغوي في البداية ومتعلق بنصوص الكتاب ونصوص السنة، ثم بالجمع بين ما ظاهره الاختلاف. قد يبدو الاختلاف لغير الفاهم للعربية، ولذلك ذكر هذا مقدمة يعني بين يدي ما سيبينه من أنواع البيان في اللغة في الألفاظ. العام يراد به العام الظاهر وليس مخصوصا، عام يراد به العام، مراد به العموم فعلا. هنذكر أمثلة. وفطرة العربي أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، من غير احتمال شيء خفي ولا مخصص، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، أول ما يخاطب به ولغاية آخر الكلام كلام واضح أنه يريد به العموم. ونوع آخر، النوع الثاني، لأول نوع من أنواع الخطاب في قضية العموم والخصوص، عام يراد به العام ويظل ظاهرا على ذلك لا يخصص. النوع الثاني عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص قابل للتخصيص. هو فايدة ده إيه؟ أنه حيظل على عمومه في غير ما خصص. يبقى لما نقول مثلا: وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت، قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده لفظ عام خصص منه. مين خصص؟ الحائض وليه؟ والنفساء ما بيصلوش، مش كده؟ بالدليل. لكن يبقى أي واحد تاني غير حائض ولا نفساء مخاطب بالإيه؟ بهذا. يخصص منه حد تاني؟ المجنون، مش كده؟ غير العاقل، الصبي الذي لم يبلغ 7 سنين ولم يؤمر بالصلاة. وهذه الأدلة العامة في غير ما ورد به الدليل المخصص باقية على عمومها، يصلح الاستدلال بها، لأني أستدل بلفظ عام وإن خصص منه أفراد، وإن كان هناك عموم لم يخصص. الله خالق كل شيء، كل شيء دي دخل فيها الأرض والسماوات، كل شيء سوى الله عز وجل وأسمائه وصفاته، الله بأسمائه وصفاته عز وجل، كل من سوى الله فهو مخلوق. إذا ما فيش واحد يقول لي في مادة غير مخلوقة، ماشي كده؟ في جنس غير مخلوق، لا، كل من سوى الله فهو إيه؟ مخلوق، لأن الله قال: الله خالق كل شيء. وفي عام يخصص أريد به العموم فعلا، ولكن أخرج منه أفراد بأدلة. قال: فيدخل عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، ببعض ما خوطب به فيه يعني ليبين الخصوص. هذا العام أخرج منه بأدلة خاصة خوطب بها بعد ذلك، بيّنت أن هذا الخاص غير داخل في هذا العام، أخرج من هذا العام. زي ما قلنا الحائض والنفساء في المؤمنين هي مؤمنة بس خرجت بدليل خاص في عدم الصلاة وعدم قضائها، معانا كده؟ وعاما ظاهرا يراد به الخاص، هو من الأصل بيتكلم بكلمة هي من صيغ العموم لكن من الأول ما أردش بها العموم، وبالتالي فلا يصح الاستدلال بها على العموم بعد أن علم أنه أريد بها الخصوص. هنضرب مثال، هو هيضرب مثال دلوقتي، بنقول قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ايه رأيكم في لو واحد جه يقول البشرية جميعا تقول لك ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ايه رأيك في الكلام ده؟ ده الاستدلال ظاهر؟ لا. ليه؟ لانه بالتأكيد العربي الذي سمع هذه الجملة فهم ان المقصود الذين قال له الناس واحد او اثنين او مجموعة من الناس من الاول، مش مقصود بها البشرية جميعا، كل عاقل يدرك ذلك. وان الناس التانيين اللي هم مين؟ قريش، الذين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انت هتفهم الآية بناء على ذلك، وبعدين هتستدل بها على امثلة مشابهة. بس هنا الآية اريد بلفظ الناس هنا ايه؟ خصوص ناس معينين قصد بهم ذلك، فهذا ما يصلحش الاستدلال به على أصل عمومه، لأنه من البداية أريد به الخاص. عاما ظاهرا يراد به الخاص. قال بقى في مسألة تانية بقى اللي هي الظاهر وغير، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، هو الظاهر والمؤول، الظاهر وغير الظاهر. الإمام الشافعي بيقسم الكلام هنا فايدة تانية لغة من فوائد المعرفة اللغة العربية بعد قضية العموم والخصوص، قضية الظاهر وغير الظاهر، الظاهر وغير الظاهر. وبيقول إذا كان العربي يفهم أن هذا الكلام له باطن، مش باطن في الحقيقة وغير ظاهر، لكن اتعرف منين؟ اتعرف من سياقه، ظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يجي واحد يقول حرام الواحد يربط إيده في رقبته حتى لو اتكسر، ممنوع، ينفع؟ يقول لا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني إيه؟ البخل، مش كده؟ واحد يقول ولا تبسطك البسط، ممنوع، حرام واحد يفرد إيده، نقول له كده صح؟ أنت على باطل قطعا، لم يحرم الله بسط اليد بهذا المعنى اللي هو فرد الايد، انما نهى الله عز وجل عن ايه؟ التبذير والاسراف. ولا تبسطها كل بسط، عرفنا منين؟ من السياق. وظاهرا يعرف في سياقه انه يراد به غير ظاهره، اتعرف منين الكلام ده؟ اتعرف من اللغه العربيه. العربي لما تقول له ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وسط اوامر ونواهي اخرى، وبل هي لوحدها كده انت بتيجي تنصح واحد هيفهم المعنى المقصود، ظاهر اريد به غير ظاهر. دي تقاسيم في لغه العرب، المتاخرين سموها حقيقه وايه ومجاز، او ظاهر ومؤول. الامام الشافعي بيقول ظاهر وغير ظاهر، ماشي؟ ولذلك ده من امام الشافعي رحمه الله اقرار بالتقسيم الى ايه؟ الى حقيقه ومجاز، وان كان استعمل عنوان اخر اللي هو ظاهر وإيه؟ وغير ظاهر. يقول فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، يعني القرينة أو السياق يا في الأول يا في الوسط يا في الآخر اللي تدلك على إن الكلام مراد به غير إيه؟ غير ظاهره. يعني مختار موسى قوم 70 درجة، كانوا 70؟ أيوة كانوا 70، بس عم الحاج استنى شوية. أيوة كانوا 70 طبعا، من القوم. ايوه القوم. واختار قوم موسى قومه، ما هي دي عشان هو دي من عدم معرفه اللغه العربيه، هي معناها من قومه. ماشي ماشي نعم ماشي. فاحنا بنقول دلوقتي ان في كلام ظاهر يراد به الظاهر، وكلام ظاهر يراد به غير الظاهر. يتعرف منين؟ يا اما من وسط الكلام، يا من اوله يا من اخره، في اول الكلام او وسطه او اخره. وتبتدئ اي العرب الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، اللي هو موضوع السياق والقرينة. يعني من أول الكلام كان ماشي بطريقة معينة، وعشان كده هتضح الآخر، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا من أولها، وإحنا فهمنا إن الناس دي مقصود بها إيه، الرجل اللي قال الرسخان والصحابة أبو سفيان يتحرق عليكم ويأتيكم، ماشي كده؟ وإن الناس المقصودين في الكلام هم مين؟ أبو سفيان ومن معه. وتبتدئ الشيء يبين، تبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله. وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرفه بالإشارة، كما تعرف الإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، اللي هو المجاز، إنه بيقول يجيب له المعنى مش غير مش اللفظ، مش لازم يحافظ على اللفظ دائما، يشير إلى معنى بالكناية مثلا. منين؟ بالإيضاح دون اللفظ، تعرف بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة. ثم يكون هذا عندها، عند العرب، من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. من اللي هيفهم هذه المسائل إن إيه المقصود منها؟ العرب، فيعتبر أن دي أعلى اللغة العربية بلاغة. قال: وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. مسألة تانية مبنية على اللغة العربية، قضية اللفظ المشترك والمترادف والمتواطئ، دي أنواع من دلالات الكلمات على المعاني موجودة في لغة العرب. تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، يسموه أسد وليف وغضنفر وقسورة وحيدرة، وهو إيه؟ أسد. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، العين يطلقها على عين الناظر، يطلقها على الذهب، يطلقها على عين الماء، يطلقها على بلاد اسمها العين، يطلقها على جملة من الإيه؟ من المعاني، أسماء مشتركة. ومال الأسماء الأولانية الأسماء دي المترادفة اللي مش شايفك. ومن جنس الاشتراك اللي هو تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة الأسماء المتواطئة، ودي كلها لها فوائد في الاستدلال، أنواع دلالات الكلمات على المعاني. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها من العرب به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها. يعني صحيح هم مختلفين بدرجات التفاوت في العلم بهذه القضايا، ولكن عند العالم باللغة العربية يكون الأمر واضحا ومستنكرا عند غيرها. الغير عربي أو الجاهل بلسان العرب مش هيفهم، هيستنكر هذا الكلام. وانت لو جيت تترجم لواحد انجليزي ولا تجعل يدك مربوطة عن عنقك، عمرك ما تترجمها له ايه؟ Don't put your hand on your neck. لا، دي كده مش هتترجم، ده بقاش مترجم، ده يبقى مش فاهم. لو قلت له كده وهو Don't حد يقول لنا بقى. قال: ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. الغريب عن اللغة العربية هيتكلف ما يجهل بعضه، أي يقع في الخطأ. يبقى دي من ضمن أخطاء من يتكلم في أحكام الشريعة بغير علم باللغة العربية وبدلالات الكلمات وحقيقة الظاهر وغير الظاهر وحقيقة الخاص والعام، يقع منه خلل بسبب ذلك. يعني عايز أقول مثلا جمود الظاهرية بسبب عدم علمهم بقضية الإيه؟ الظاهر وغير الظاهر ومعرفة ذلك، حتى تكلموا بكلام ليس بينا. قال: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب. اللي اتكلم في حاجة ما يعرفهاش ووافق الحق فيها من غير ما يقصد، موافقته غير محمودة. من قضى بالحق وهو جاهل فهو في ايه؟ في النار. القضاة ثلاثة: قاض قضى علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق فهو ايه؟ في النار. فإذا قال في كتاب الله بغير علم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، تكلف ما لا علم له به، وإن وافق الصواب بايه؟ يبقى أخطأ. أخطأ مش إن هو ما قالش الصواب، بس أخطأ غير محمود أن يوافق، لأنه تكلم بغير علم، لأنه وخطأه. ويوم يخطئ بقى يبقى خطأه غير معذور، لأنه نطق فيما لا يحيط علمه. بين الفرق بين الخطأ والصواب، أنت مش عارف الفرق بين الخطأ والصواب، وقلت كلمة كده جات معاك، لا ده مش هو ده، أنت مذموم على ذلك، ما تعرفش قول إيه، قول لا أعلم، قول أتوقف حتى أتبين، وليس أنك تتكلم بأي طريق كان. فلا بد إذن لمن يتكلم في الاستدلال أن يكون عالما بلغة العرب، ليعرف الفرق بين الخاص والعام، والظاهر وغير الظاهر، وبين أنواع الأسماء المختلفة ودلالتها على الكلام، وهذه يعرفها العرب. ومن لم يعرف ذلك وقع في الخطأ وأخطأ وتكلف ما يجهل بعضه. يضرب أمثلة بقى على ما أجمله في هذه الجملة الصعبة السهلة إن شاء الله. باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. وحيذكر في الباب ده العام الذي يريد به ليه؟ العام أيضا، يعني هيذكر هيبين لك الفرق بين الاثنين. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لفظ كل من ألفاظ العموم، العموم للعلم لابد له من صيغ حتى نبدأ قضية العام. العام حتى يستفاد عند السامع عموم كلام المتكلم لابد من صيغة تدل على العموم. لذلك الأفعال لا عموم لها، الأفعال يستفاد العموم منها من المعاني، من حتة تانية مش من مجرد الفعل. ايه المعنى؟ يعني تستفيد العموم من فعل، من استواء أفعال المكلفين. عرفنا استواء أفعال المكلفين منين؟ من قواعد الشريعة التي تدل على أن الله خاطب الناس بما يلزمه. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل صل قائمة، هستفيد العموم هنا منين؟ من أن المكلفين كلهم زي بعض، فأقول له صل قائما زي ما كل الناس بتصلي قياما. لقينا واحد عمل حاجة والرسول أقره، الفعل نفسه ملوش عموم، يستفاد العموم من معنى، من معنى إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل في هذا الموطن دليل على أنه يقر لزيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي. من يعرف منين أن الأعرابي زي الهندي زي المصري في البول؟ من استواء أحكام الشريعة بين المكلفين، وأن الشرع لا يلتفت إلى التفريق بينها. لكن الفعل نفسه هو يدل على العموم بذاته؟ لا، الفعل يستفيد منه العموم من حتة تانية. عشان كده بيقول العموم لابد له من إيه؟ من صيغة. أصلا في الكلام في الألفاظ لابد من صيغة تدل على العموم. عشان كده بيقول الأفعال لا عموم لها، تستفاد العموم من الأفعال من مصدر ده من دليل تاني. هنا إيه صيغة العموم هنا؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، من لفظة إيه؟ كل، لأن دي من أقوى صيغ العموم أوضحها. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا عام لا خاص فيه. هل في دواب رزقها على غير الله؟ كل ما دب على الأرض فهو إيه؟ من رزق الله يرزقه، على الله رزقه. هل في شيء في السماوات والأرض خارج عن خلق الله؟ كل ما في السماوات وما في الأرض فهو من خلق الله عز وجل. أي شيء في السماوات وفي الأرض يبقى إيه؟ مخلوق. الله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، لكن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. قال الشافعي: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يبقى ده عام أريد به الإيه؟ العام. عام ظاهر، فإنه يقول يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، مش كده؟ ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، من غير ما يجيني دليل تاني. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، عام أريد به الإيه؟ العام. العام الظاهر الذي يريد به العام الظاهر، مفيش مخصص لذلك. قال فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أهل المدينة مش كان منهم عميان؟ كان منهم نساء؟ كان منهم صبيان؟ مش كده؟ وكان منهم مجانين؟ يبقى ده عام أريد به خاص. يقول وهذا في معنى الآية قبلها وإنما أريد من أطاق الجهاد من الرجال. يعني هو عام لكن مش عام أريد به خاص. استغفر الله، أنا قلت عام أريد به خاص؟ خطأ لفظي، استغفر الله. هذا عام قد خصص، هذا عام دخل الخصوص. استغفر الله معلش. لا أصلي يا هذا العام أريد، هذا العام قد دخله تخصيص، خصص بأدلة مستقلة إن رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث مش كده؟ وأن النساء لم يقصدن بهذا ارتباط. أيوة ماشي. هذا في معنى الآية قبلها اللي هو في أنه أريد به العموم في الأصل لكن دخله الخاص. وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم، ولا أحد خالص يرغب بأنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا اللي وجب عليهم الجهاد ولا غيره، لكن يتخلفوا عن رسول الله. من بقى المقصود منهم؟ المقصود الرجال المجاهدين. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا قول الله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. كلمة الظالم أهلها، ما هم من ضمن المستضعفين من أهل هذه القرية، لكن إذا مش مقصود أنهم ظلموا أنفسهم، لا مقصود به من المشركين. يبقى الظالم أهلها دي العموم مقصود، إلا من استثناه الدليل من المستضعفين. بين أوله إلا المستضعفين، عشان كده تفهم أن آخر الآية اللي هي الظالم أهلها خرج منهم المخصصين اللي هم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. عشان كده بيقول لي يبين أول لفظها عن آخره، وأحيانا يبين آخر لفظها عن إيه؟ عن أوله. هنا أول الكلام أبان عن إيه؟ عن آخره. آخره اللي هو الظالم أهلها اتبينت بالأول إن إلا المستضعفين. وهكذا قول الله حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها. هما أتى استطعم واحد واحد ولا استطعموا بعضهم؟ استطعموا بعضهم فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية دلالة على أن من لم يستطعم على أنه يعني الله على أن لم يستطعم كل أهل قرية، فهي في معناهما. وفيها وفي قوله القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيه المسلم ولكنهم كانوا فيهم مكثورين وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها. يعني بنقول هذا من العام الذي دخله الخاص، عشان كده كان عنوانه ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. يعني هنا بقى هنستدل بإن القرية الظالم أهلها إن كل واحد في القرية ظالم إلا المستضعفين، صح كده؟ يبقى غير اللي ربنا استثناه يبقى ايه؟ يبقى ظالم. اقول هذا واستغفر الله.